إبليس وهو أكثر الكافرين يعرف أن الله ربه ويعرف أن هناك بعث وأن هناك جزاء وأن هناك جنة ونار. وقد خاطب الله بقوله لأن جهنم منكر ومن تبعك منهم أجمعين فهو عارف. إذن فهو عنده مؤمن يستحق الوعد الذي وعد الله به المؤمنين على قول الجهمية. وكذلك فرعون قد أخبر الله أنه عارف. قال الله تعالى وجحدوا بها يعني آيات موسى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ففرعون وقومه كانوا مستيقنين بها. وكذلك قول موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض علمت. ففرعون عندهم مؤمن كامل الإيمان يستحق ما يستحقه أهل الإيمان الكمل. كذلك أيضا كثير من الكفار كانوا أيضا مؤمنين. قال الله وهم ينهون عنه وينهون عنه. قيل إنها نزلت في أبي طالب كان يعرف أن محمدا صلى الله عليه وسلم صادق فكان ينهى عن أذاه وكان ينهى عن اتباعه. وقيل نزلت في الكفار كلهم لأنهم يعرفون صدقه وكانوا يسمونه بالصادق الأمين. وبكل حال فإن أبا طالب كما سمعنا مصدق بأن محمدا رسول وبأنه صادق ومن ذلك تصديقه بهذه الأبيات ولقد علمت بأن نبينا محمد من خير أديان البرية دينا لو أن لامة أخذار مسبة لوجدتني سفحا بذاك مبينا. يقول لولا أنه يلومني زملائي وأصدقائي ويقولون أنك تركت دين آبائك وجلبت على آبائك نسبة أبيك عبد المطلب وآبائك وأسلافك لولا ذلك لسمحت به ولتبعته. فهذا هو دليل على أنه كان عارفا وهل نفعته هذه المعرفة ما نفعته. فإذا الإيمان على قولهم يعم هؤلاء فهم مؤمنون عند الجهمية. الكفر ما هو عند الجهمية؟ يقول الكفر هو الجهل بالله هذا هو الكفر عندهم. فيقال لهم أنتم أجهل الناس بالله حيث أنكم جعلتموه الوجود المحرم دون أن تقولوا وجودا مطلقا أو وجودا مقيدا ودون أن تجعلوا لله صفات أو تجعلوا له أسماء. جحدوا أسماء الله وجحدوا صفاته ولن يصفوه إلا بأنه موجود. قيل لهم موجود قديم موجود من كذا فيقول وجود فقط مطلق. لا شك أن هذا هو غاية الجهل. فقد شهدوا على أنفسهم بأنهم كافرون حيث جعلوا الكفر هو الجهل وأي جهل أكبر من جهل هؤلاء الجهلية. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي ونبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهل أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله وفساد قول الكرامية والجهل بن صفوان ظاهر والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف قولي. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكبا كبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه

ويذكروا بآيات ما حرم والجنان وسبحوا، فلا يكون الإيمان إلا هذا. وهكذا الإيمان الذي يكون منه أنه يسجد وأنه يسبح وأنه يؤمن وأنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع وأنهم يدعون ربهم خوفا وطمعا، هذه كلها صفات المؤمن. فلا يكون المؤمن صادقا إلا إذا اجتمعت في عياله الاتصال ونحوه. فعرفنا بذلك أن الإيمان لا بد فيه من هذه الصفات، لا بد فيه من الأصل الصحيح الصادق الذي هو العمل والداد الى التطبيق القوي والذي يرى اثاره بالعمل ويرى اثاره بالكلام. فاذا اجتمع العمل بالاركان والنطق وكذلك النطق وكذلك العقيده السابقه كمل الايمان، والا فالايمان ناقص. وياتينا ان شاء الله بقيه ادله ومناقشتها.